بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد أن اشكر لي والدي. صاحب وما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إلي يا بني أقم الصلاة.

ألم تر أن الله خلق الله الأول.